50 languages. 67. 67. الضمائر الملكية 2. Savybiniai įvardžiai 2. نظارة أكيني. لقد نسى نظارته. Jis pamiršo savo akinius. أين نظارته يا ترى؟ كورجي يو أكيني. الساعة لايكرودس. ساعته تلفت. Jo laikrodis sugedo. As-sa'atu mu'allaqatun 'ala al-ha'it. Laikrodis kabo ant sienos. Jawazu safar. Pasas. Laqad faqada jawaza safarih. Jis pametė savo pasą. أين جواز سفره يا ترى؟ كورجيو باسس. هم هم هن هن. يه يوس يو. لا يمكن للأطفال العثور على والديهم. vaikai negali rasti savo tėvų. ولكن ها قد أتى والداهم. بتشجع تينا يوتيوي. حضرتك ك. يوس يوسو. كيف كانت رحلتك سيد مولر؟ كوكا بوفو كيف سأكيس يوسو كلوني بوني مولر؟ أين زوجتك سيد مولر؟ Kur jūsų žmona, ponė Mülleri? Hadratuki, ki. Jūs, jūsų. Kaifa kanat rihlatuki, sayyida Schmidt? Kokia buvo, kaip sekės jūsų kelionė, ponė Schmidt? Aina zawjuki, sayyida Schmidt? Kur jūsų vyras, ponė Schmidt?